thấy em đi một cuộc đời rồi, đại thực tuyệt không lắm. Còn việc học thì tập với chị em mai là điều này cũng tập không mai là đã là từ thì mai là từ chế đi, từ chế là từ chế đi. الإجازة الثالثة هيام شوقي عبد اللطيف إبراهيم، إجازة قراءة حمزة براويه. الباقيين طبعا اللي هي البنت اللي كانت برضه كانت عاصم إيمان، إيمان كمال جرى لها حاجة، حاسة كده من امبارح بالليل هي جرى، ربنا يستر عليها ربنا يستر. هي جت شفتوها يا بنات، اللي يشوفها يبلغ عنها ويقول إيمان كمال. هي انا حاسه انها من امبارح انها كانت هتجرى لها حاجه يعني، الله المستعان. يلا هناخد الاول، يلا يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي ان ينفعنا بهذا الجنة وان ينفعنا بالقران العظيم. اللهم انا نسالك يا رب نتجاوز يا بنات عن ضعفهم وعن خوفهم وعن ان الموقف ده شديد. عايز اقول لكم والله انا واثقه في وجودهم الثلاثه، ربنا يعينهم على اللي هم فيه، بس الامر اصعب من ذلك ان شاء الله باذن الله. يا بنات بصوا لي كده، انتوا مضمونين من اهل القران، انت هتختاروا القران كله هتتعبوا. اهدوا اهدوا الان الامر ده، انتوا بتاخدوا قل يا ايها الكافرون ولا شرقويه تاخد معرفش كم ايه سوره، يعني الامر كبير. انتوا بتقولوا القران كله في اجازه الكتير الاول ايام. يلا هي ان شاء الله باذن الله ربنا ينفعك. اهدوا خالص خالص خالص، واقعدي على الارض يا حبيبتي. بعدين ان شاء الله انا خلصت بيت الاجازه بتاعتي وبقيت القراءات، وربنا يتولانا كلنا يا رب. هات فين مصحفك يا هيام؟ لا لا مصحفي كنت واحده، هي واحده بس بتاعتي انا. عايزه ايه يا حبيبي؟ المصحف دي البنات التانيين يا بنات اللي هم هيختموا النهارده، في البنات اللي هيختموا النهارده في حد ثلاث بنات تانيين، في كمان انا عارفه ان كان في واحده هتختم بس قدر الله يعني ان شاء الله الاسبوع القادم الاحد القادم. عايزه تختمي؟ يلا شد حيلك حمزه ان شاء الله. في بحث محضر واحده، وفي تحت في بنت كامله. نعم نعم، وانت ان شاء الله باذن الله. والثالثه يا بنات اللي هي ايمان كمان، معرفش في حد رابع ولا ايه، الله اعلم يمكن يكون رابع ان شاء الله. يلا اتفضلي يا ما تقشريش، انت من ساعه ما بتقشري الاول هتتقلصي، بيتقلص كده وتقرأي بيها، اقرأي قراءتك الجميله اللي كنت بتقرأي بيها. انت خالص استعيذ بالله مش هتقولي هو مش نقل قرآن طه ما انزلنا عليك القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح